certain excuses. How do you live in the flesh? Please appear. We live in the flesh. Not me, I believe in it, I love, I shift your heart. But if I tell you a message, you have to know. So I'm standing up for everybody, I love everybody, and no real, you think that the Adam is within me, Adam is within me, and not. فلذلك روايات الاختيار على القول بدلالتها على وجود الاختيار تكون واردة عن هذه الروايه. وان موجوده الحكم للاباحه والاطلاق من قول جميل في كل بيت من بلاد يرد فيه يهرب له مسلم فان كان واقعيا او ظاهريا. روايات الاختيار يجب ان يكون النبي الظاهر فليروح هذه الغرائب في جنب الملك عدم وصول المهم العام من الواقعي والظاهر فعدم الوصول الحجر الى الوصول بالنسبه للاختصار فتكون روايات الاحتياط وارده على هذه الغرائب وانما اذا قلنا لا نقتدي المهم في هذه الغايه من الضباطه الموضوع للاطلاق يكون كنت جيدا لن يرد من دون نهي واقعيا هذا هو مباح واما روايات الاحتياج على فرض دلالتها على وجود الاحتياج تدل على وجود الاحتياج في الشبهه التحريميه يعني حرام ظاهرا هذا ما يجب الاختيار في السنه التحريميه حرام ظاهرا فبكل تعارض بين هذه الروايات وبين روايات الاختيار فلا بد ان نتحدث عن هذه النقطه عن نفسه لكن يصيب التهديد تحدث عن النقطه الاولى بعد دون النقطه الاولى من تماما ولذلك اصلا البحث موجود في النقطه الثانيه فهنا الأصل يقول الورود ظاهر في معنى الإسلام البداية للصدور حتى يصدر المعنى الإسلام ولذلك هذا الرواية تقول من وجود البحث لان من البحثين هو الحكم بالجراحه عند عدم الوصول وصول المسجد القرن ايضا مكلف هذا هو موضوع البحث من بحث حول الجراحه الشيء ما قدر المسجد ما فبذلك الروايه تخرج عن وجود البحث هذا هو لا تظن انه الولد ليس ظاهرا في الاسلام من دار الحدود الحدود على الاقل تبين يعني الولد يكون مرض بين الاسلام من دار الحدود وبين الحدود الحدود المخالفه للحدود الى المسلمين فما معنى ان الاسلام في هذه الروايه فلا يمكن ان تنسي بها الاسلام هذا هو الصنائع المحكوم لكن بالنسبه للصنائع ذكر وجهين على حين الوجود هنا بمعنى الوصول يعني بمعنى الوصول من الدار والتدريس المحكوم الذي ايضا هنا اختاره الدين الاولى بسم الله الرحمن الطب الشهيد يذكر هذا الوقت من الشهيد ولكن اساسا هذا الوقت من محطه الاصفهان محطه الكمال ذكر هذا الوقت وبالتالي الطرق الى الدنيا احيانا اكثر هذا الوقت من الشهيد لان الوقت الثاني كذلك من الشهيد يا احمد حليم يذكر الوقت الاول في بلد بيان النفس القهري أوضح وأكمل من بيان الجسد. فقد يعرف إلى هذا الوجه أيضا إثبات من ظهور اجتماع الرسول والتعليم الأربع بمعنى الوجود والسجود المزدار لوجود الرسول لابد أن نذكر المعاني المحكمة لكل الأصوات لهذا الظهور موجود في شيء يفهم ما معنى ثلاث احتمالات في هذا المسأله ويطلب بمعنى استجابة أي مال في استجابة المال في غيرها أن يثبت للقاضي حظر المال تبدا الشريعة وقال الشريعة في مكتوب المال تبدا الشريعة يعني جاء قبل ذلك النبي لا قبل الشريعة من الذي تفتح في مرور من الإنسان وهذه القاعدة والتغيير الأنصار هذا السلام هذه الأفعال قبل الصدور من الإنسان الشارع هل هذه الأفعال مباحة أو معذورة هذا البحث يكون في جانب من يوم الثالث دون ذلك لابد ان يبحث عن هذا الثالث لذلك البحث من يصير في مقابل الحظ العقل العقل يرى ان هذا المثل ملك للنار لله ذلك الله التعالي لسلوكه يعني خذين من العقل ما دام الأفعال يكثرون بهذا المسلم بسم الله تبارك وتعالى فالعقل يحصل يعجز ويعرف فالترجع بدل من ان تقل الا باسم الله ان يتصرف من جبال لا يجد الا بامره هذا هو الحظ من العقل العقل يحكم لعدم جياع التصرف بجهل القلب من دون تفكير من الله سبحانه وتعالى في هذا القول ذاك جديد فهو يقول فلان فلان لا يسمى لانه يقابل القول بمعرفه الله من ويجوز المتكلم ويجعل عادة تريد المتكلم في مقابل هذا الحظ الناشئ من الملكة هي الإلهة فلذلك الإلهة هنا تسمى الإلهة المالكية الإلهة المالكية بينما نزل لا حاج عقل لا ذل عقلا في شيء أيضا ما دام لم يصدر له من هذا أبيات الجبال التعبير آخر يقول بالله على الجنة يبني على الاسم في صرف لم يكن بلا بكثرة من يرفض عدم حضور مهد من الشارع كاف للحكم بالله خرجه هل هو ابتلاء المال فالقلب الاخر ان يكون بالحضر يكون هو عدم حضور مهد لا بد ان يكون هناك تفكير اذا لم يكن تفكير تقول عبد لكن هذه الإله المؤسسية هي اهتمام أيضا لكل شيء منها هذا الاهتمام لا يمكن أن يكتب من الحديث لماذا؟ لأن الخطاب هو من العلوم السابقة وقفت هذا الخطاب طلع بعد من كتب طويلة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكلما هذا البعث هل الأفعال مباحة عقلا يعني لا حرج من منطقة العقل أو بالتعبير من الأنصار لا زلت من منطقة العقل في الأفعال يكثرون أو لا العقل يحكم بالحظر وعدم جواز التصرف بالفعل أو بالضرب على أساس أن هذا العبد الذئيل ملك لله تبارك وتعالى، ولا يجوز التصرف في ملك الله إلا بتصريف الميت. هذا البحث إلا متى أن بأول زمن الشهر أما بعد سيئة الإنسان من الشهر وخاصة في الزمن الإمام الصادق فالظاهر أو الإيمان أنه لا يكون الإفلاس إلا هذا الفرق الحكم العقل إلا الحرجية بل الظاهر كان من هذا التفكير مدنيا والإضافة إضافة مدنية شرعية هذا الاحتمال السبعي يأتي إلى الاحتمال الثاني المطلق اللي هو مطلق الإطلاق هنا بمعنى الإباحة لكن الإباحة الشرعية والإباحة الشرعية على اثنين إما الإباحة الشرعية واقعية وإما الإباحة الشرعية ظاهرية الإباحة الشرعية الواقعية هي التكفير لكن موضوع هذه الإباحة الشرعية الواقعية يستقل بعنوان الأول مثلا الزوج المنام بما أن يعني بعنوان الأول نظر أي تنزيل إباحة واقعية لأنها متعلقة بالزوج بعنوانه الأول وكان هذه الإباحة الناشئة ناشئة من لا اتفاق في الزوج لا اتفاق يعني إما أن تكون لا مصلحة فيها ولا مصلحة فيها هذا لا أو نقول لا في مصلحة في مصلحة لكن هناك تتعرف بين المصلحة والمصلحة فهذا يصير لا اتفاق يعني لا تكون هناك مصلحة راجحة ولا مصلحة راجحة أما على أساس لا مصلحة ولا مصلحة فيه الجائزة وإما على أساس كفال المصلحة والمصلحة هذا هو لا اتفاق الإباحة الشرعية الواقعية تنشا من الله تبارك وتعالى في الذات ان الاباحه الظاهريه الشرعيه الظاهريه اولا من الموضوع الاباحه الظاهريه موضوعها الجعل بعنوان الاسلام الدين من حيث الفضل ومن تسير بالكفر ومن تسير بالكفر بعنوان انه مشكو كل امر له نظام فهنا الاله تعلم بسر الكفر لكن بعنوان انه مشكو كل امر له بعنوان انه مشكو كل امر فقال نظام هاي الاله تسميه اذاعه شرعيه ظاهره هاي من حيث التابوت ومن ناحيه الميلان هاي الاله الظاهريه تنشا من المصلحه التسليميه مصلحة التسليمية على المسلمين فلذلك صار أباء هذا أفعال المشكوك الحق تسليمية المصلحة التسليمية هي منشأ لهذه الإباحة الشرعية لما عرضنا هذين الاحتمالين مع الاحتمال الأول ثلاث احتمالات فالاحتمال الأول أبعدناه أن الخطاب صادر من الجهة فحبنا الفكير من فكر المولى بجريد في أستاذ الإعلام حبنا أبعدنا الاحتمال الأول يأتي الاحتمال الثاني يأتي إلى الإطلاق بمعنى الإباحة الشرعية إن حقك الاحتمال الدين لو فكرنا الوريد بمعنى السجين لا يمكن ان يكتب من الاسلام الاباحه الباطله نحن نذكر ثلاثه محاضير تبدو في الفكره الحضوريه هذه الغايه حتى يرد فيه مهدي يرد تقليدا للمهنيه موضوع التقليد الاباحه الاباحه الباطله موضوع جديد كل شيء يعني الفتن بالإباحة الظاهرية مما صارت مغاية بهذه الغاية، والغاية هي وليد النهي بمعنى صدور النهي أو تعبيرا آخر صدور الحرمة من المولى. هاي غاية معناها أن هذا الحكم بالإباحة مستمر إلى الصدور، صدور النهي بصير أيضا من الله كل شيء إلا من الحرمة، أو تعبيرا آخر كل شيء لم يتعلق بالحرمة. مباحة في الإباحة الظاهرة. فالآن في الدور الأول قلنا في الإباحة الظاهرة هي موضوعة مكتوبة، ومن جانب آخر هذه الرواية كانت مصيبة إباحة بالموضوع كل شيء لم يتعلم به لم يتعلم به عدم السجود من الجميع الإباحة. فالطارع في شيء في الإباحة الظاهرية أول من شيء أن الفرق بين الإباحة الظاهرية والإباحة الواقعية من حيث الموضوع، هناك الموضوع الزائد عنوانه الأول، هناك الموضوع الثاني الزائد عنوانه الثاني وهو مسجد الأرض. ومن جانب آخر على حسب هذا الحديث صار موضوعا مقيد بشيء آخر وهو عدم السجود منه. الآن بعدما عرفنا ان الحكم الظاهري يتعلق بمحسوس الحرمه، يتعلق بعدم وصول الحرمه، ومن جانب اخر على اعتام هذه الغايه من قد صار مقيدا بماذا؟ بعدم صدور النهي. الان هذه المحاور الثلاثه المنظوره. يقول الاول لو جاوبنا هنا الذي استفدنا منه على فلذلك الحلول جميل، يعني حتى العالم يخرج الموضوع ولم يتحقق الموضوع فهو ما الصدور من الحرج ولا عدم فعدم الصدور هي قيد من الحرج، ما دام قيد الموضوع غير محرج فالحكم من ذلك. ومن جانب اخر الموضوع موجود وهو الشك، حكم ظاهري موضوع الشك موجود، فمعناه تكلم الحكم عن الموضوع، الحكم موجود ولكن الموضوع ده الموضوع حلو مثلا هو الشك. هذا ما يحميك بالصدور الحرمه وعدم صدور الحرمه، عدم الصدور هو عمل الناصر للجاهل فلا بد ان يكون الحكم بالذات منه. اما الموضوع ما اعتبره اي موضوع الشك بالذات هذا تكلم الحكم عن الموضوع، موضوع موجود لكن الحكم هذا الامر الواضح تكلم الحكم عن الموضوع. والمحمول تمام لو فرضنا ان هذا الحكم تابع الحكم الظاهري الظاهر الفرق الاول فرق الانتباه بسبب الانتباه موضوع من الاسلوب الثاني انها عدم سبيل المحسوس عدم السبيل من الحال تنتج والحال ان الموضوع مع ذلك الداخل اي مثل ما تتكلم تخرج الحكم عنه موضوع. اما في الفرق الثاني يقول الثاني هذا الحكم الثاني الظاهر الظاهر الظاهر على أي أساس على أساس الشكل الشكل الشكل صار محظورا مرة على فرض الدفاع الأكبر لأن الموضوع الله هو الطيب على السنور المفرد بالله المجاجة والمجاجة الموجودة وهو السر ففرض بالحكم عن الموجود وفي الفرض الثاني أن الحكم ثابت ليس على أساس الشك الله على أساس الشك ولكن ما على الموضوع عدم السنور أن له يتفرد فإثبات الحكم بدون بلاد الحوادث المنزله هذا هو المنزل الثاني لا قبل ان يفرض الشرك فرض الشرك على فرض الاحرام احرزنا قبل السجود تتفرض من ثبوت الحكم لديه فرضيه يختلف منه العدل فرض الاحرام ان يمكن ومن جانب آخر لا أبه هي أن يحصل مع أعراض عدم السجن فمن يحصل أن يحصل أن يحصل أن يحصل أن يحصل أن يحصل أن يحصل أن يحصل أن يحصل أن يحصل أن يحصل أن هذا القيد والتأمين يدل على تعليق الملاحة به، يعني الملاحة معلقة بعدم الحرم وبعدم سبيل الله. ليش؟ يعني إذا علمت الملاحة فلا تريد على عدم الحرم، معناه أن عدم الحرم في شرط في تعلق الإباحة بهذا الشيء. الشرط معناه أنه لا يؤثر في الإمام وعدم الاتباع يؤثر في الإمام، بل يلازم في الإمام. عدم البدء مثلا عدم الثواب لا يكون مؤثرا في البدء في هذه الظاهرة، بل هذا البيان أو عدم الثواب يلازم لهذا البيان، يؤثر في البدء. هنا كذلك عدم الحرمة هو مؤثر في البدء الواقعية، بجنون بل يلازم بالإباحة. فإذا كان الشيء مباح فطبعا سنين يقرر فيه أنه غير محرم. لذلك إذا كان هذا القيد ببيان أن الإباحة معلقة على هذا القيد فهذا المفسد لا يكون معلقا على الجزء تعبيرا آخر شرط للتفسير آخر. فلذلك الإباحة الواقعية كذلك لا تتناقض مع الإرادة بمعنى الصدور، فكل الاحتمالات يمكن. يطلق الإباحة المالكية مثلاً، يطلق الإباحة الظاهرية مثلاً، يطلق الإباحة الواقعية مثلا في فرض كون ورود بمعنى الصدور. فما دام مطلق لا يتناسب مع الورود بمعنى الصدور مطلقا، فلا بد ان نقول الورود بمعنى اخر حتى يتناسب مع الورود. فلهذه الكلمة بتدل قليلا على ان الورود ليس بمعنى الصدور، ولكن ورود الاحتمالات لم تتناسب معها كما قلنا الورود بمعنى الكلمه، يعني بمعنى الورود من التوحيد والكلمه. فالان هذا الاطلاق اطلاق الاباحه الواقعيه او الاباحه الظاهريه، اذا كان الفرق الان يكملها وبعدين